ظافية لا تبين أجزاء الجسم ولا تكون شفافة ومغطية لكامل البدن. أما الزينة التي تظهر وتختفي فيهزم وأخراها. ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء. إذا ضربت المرأة بخمارها على جيبها والخمار بما يكون على الرأس ضربت به على الجيب وهو مدخل الرأس من الثوب فإنه يحجب ما بينهما وهو الوجه. ولما نزلت آيات الحجاب هذه وغيرها كقوله عليه الصلاة كقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متنفعات وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف الغراب أسود ما يعرف مقدمه من مؤخره. كذلك هؤلاء غطينا وجوههن كاملة. وكانت بعض النساء يكون كساؤها سميكا فتغطي كامل بدنها وتبدي عينا واحدة كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق لئلا تسقط لأن رداءها كان سميكا وليس مما ينفذ من ورائه البصر. هذا هو واقع حال من نزل عليهن القرآن والتزمن به. وهذا هو الواجب على نساء المسلمين في كل مكان وأن لا ينخدعوا بدعايات المغرضين الذين يريدون للنساء أن يكن عارضات أزياء وأن يكن مبتذلات. فإن المرأة مصونة ومكرمة ومعززة فلا يصلح أن تكون دمية يلعب بها الذئاب ويخدش عفتها وكرامتها السباع الذين يستمتعون بجمالها وهي لا تحل لهم. الله تبارك وتعالى في آية الحجاب قال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة كانت عند العرب تلبس مصاغا في قدمها اسمه الخلخال وإذا ضربت به الأرض صار له صوت تحرك شهوة الرجال. سماه الله تعالى هذا زينة. أيهما أزين صوت الخلخال ولا الوجه؟ الوجه. ها؟ الوجه. الوجه قطع لأن الوجه هو مجامع الحسن والمرأة توصف بالجمال من عدمه في حسب تقاسيم وجهها. فإذا كان وجهها جميلا قيل فلانة جميلة وإذا لم يكن كذلك قالوا فلانة غير جميلة. فأزين الزينة هو وجه المرأة. وعلى هذا تلاحظون كثير من الشركات عند عرضها للثلاجات او الغسالات او السيارات تضع صورة وجه امرأة معها لتزين سيارتهم او آلتهم او نحوها كما ان هذه جميلة فتلك الآلة جميلة. هكذا يعنون. وأما المرأة عند أهل الإسلام فإنها غير مبتذلة هذا الابتذال وغير مهانة هذه الإهانة وإنما هي جمهرة كريمة مصونة عن العبث والابتذال، ولا يحل للرجال أن ينظروا إليها إلا من كان محرما لها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا من آخر ما حصل في هذا الأمر. نبي الرحمة والهدى عندما خاطب الشباب وأمرهم بالمبادرة إلى الزواج إذا وجدوا مهرا، المقصود منه صيانة المجتمع عن الفساد وإشغال الشباب بالحلال لئلا يشتغلوا بالحرام. ولهذا فالدعوة إلى الزواج المبكر دعوة سليمة تتمشى مع أحكام الشارع، والدعوة إلى تأخير الزواج هي دعوة في الحقيقة إلى الفساد والإفساد. تلاحظون الآن في هذا الزمن القنوات الفضائية ونحوها يشنون هجوما شرسا على المجتمعات المحافظة بما يبثونه من خلال قنواتهم أو غيرها من صور الدعارة والفجور، لأنهم يريدون بهذا فساد المجتمع، ويزعجهم أن يبقى المجتمع محافظا. ولهذا عقدوا مؤتمرات في عدد من العواصم في السنوات المتأخرة يدعون فيها إلى أن لا يكون للرجل على المرأة سلطة ولا يكون له عليها ولاية، فلا الزوج ولا الأب ولا الأخ له سلطة على المرأة، ولها أن تعاشر من تشاء أي وقت تشاء. وهذا بلا شك هي دعوة إلى البهيمية ودعوة إلى الانحلال وفساد المجتمع وضياع الأسر، بحيث يتحول الناس إلى بهائم، فينزل الرجل على من شاء من النساء، وتختار المرأة في أي وقت شاءت أي رجل شاءت. دعوا إلى مثل هذه الأمور بسبب ما كانوا عليه من فقدان لأي معنى لأواصل القرابة أو الرحمة والمودة، لأن الرجل ولو كان متزوجا عند أولئك القوم له صديقات كثير، والمرأة وإن كانت متزوجة لها من الرجال أصدقاء كثير، فهم لا يريدون أن يبقى في العالم أحد يحافظ على كرامته وعفته وصيانة عرضه، وإنما يكونون بهائم مثلهم. نسأل الله تعالى أن يعصم مجتمعات المسلمين من الزلل والانحراف والفساد والإفساد. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يتزوج لا يبقى هكذا يعرض نفسه للفتن، وإنما عليه أن يحد من شهوته، ومن الأمور التي تساعده على ذلك هو الصوم، لأن الصوم يضعف البدن ويضعف النشاط الجنسي لدى الإنسان. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجاء، والوجاء هو رض الخصيتين أو هو رض العرق الموصل إليهما، بحيث أن الإنسان تضعف شهوته. وهذا قد يستعمل أحيانا في البهائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصيام بهذا في النتيجة المطلوبة، وهي ضعف الرغبة الجنسية عند الشاب الذي هو مظنة توقدها وكثرتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه الشباب إذا كانوا لا يستطيعون أن يحصلوا مهر النكاح أن يكثروا من الصيام، لأن الصيام يضعف البدن ويضعف مجاري الشيطان في الدم، فيغفل الإنسان عن التفكير في هذه المسائل ويشتغل بما هو خير منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: لو أن إنسانا أودع شخصا وديعة وتركها المودع عند شخص آخر ثالث، ثم تلفت عند المودع الثاني، فهل عليه ضمان؟ نقول: هذا يرجع إلى حال الوديعة عند الإيداع. إذا كان المودع قال: إنني إن عرض لي عارض سوف أودعها عند غيري، فوافق صاحبها على ذلك، فرض من عليه. وأما إذا لم يؤذن له بذلك فإن هذا يعتبر من التفريط في حفظها، لأن المودع صاحبها أودعها عندك لأنه يثق فيك ويعرف أمانتك، وكونك تتصرف فيها وتعطيها غيرك يحفظها، هذا لا يكون حفظا لها على الحقيقة، فعليك حينئذ الضمان. أما لو أنك استأذنته فأذن لك بهذا فلا ضمان حينئذ. واجب عند الإنسان المودع إذا كان لا يريد أن يبقي الوديعة عنده أن يردها إلى صاحبها. قل: ما حكم الصيام في آخر شعبان وأحواله؟ نقول: الإنسان له أن يصوم من شعبان ما شاء إلا الأيام القريبة من رمضان، وهي يوم 29 و30، فهذه لا تصام، ويحرم صيامها إلا لمن كان عليه قضاء أيام مضت من رمضان الماضي، أو كان عليه صوم واجب، أو كان عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس وصادف صيامه ليوم 29 أو 30 يوم اثنين أو خميس، فإنه حينئذ لا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قل: فاتني من رمضان الماضي ولن أخذيه لعدم التمكن حتى يومنا هذا. إذا كنت مر عليك زمن تستطيع الصيام من رمضان الماضي إلى رمضان هذا وأنت لم تصمه بدون عذر، فأنت بهذا تأثم، وعليك بعد رمضان أن تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كنت ما بين رمضان الماضي ورمضان هذا كله معذور بعذر شرعي من مرض أو سفر ونحو ذلك، ف فإنه عليك بعد رمضان هذا القضاء ولا كفارة. قل ما حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة وما يصاحبها من إفرازات؟ هل تصلي المرأة مع نزول هذا؟ نقول إذا كان عليه علامات الولادة فهو نفاس، ولو كان صفرة أو كدرة قبل الولادة بيوم أو يومين فإن هذا إذا كان من علامات الولادة ظاهرة وتعرف النساء هذا الأمر فإنه يعتبر نفاسا فليس عليها صلاة ولا صيام. أما إذا لم يكن قرب ولادة فإنه يعتبر دم فساد، وحينئذ عليها أن تستنجي وتصلي وتصوم. قدمت من بلدي إلى مكة دون إحرام جاهلا بذلك، كيف أفعل؟ نقول هل أنت قدمت ناويا للعمرة أو لا؟ فإن كنت ناويا للعمرة عندما قدمت فأنك ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. فإن كنت قدمت مثلا من مصر أو أفريقيا أو نحوها فإنك تذهب إلى جحفة عند رابغ، وإن كنت قدمت من اليمن إنك تذهب إلى يلملم، وإن كنت قدمت من المشرق فإنك تذهب إلى السيل قرن المنازل، وإن كنت قدمت مما يلي المدينة فإنك تذهب إلى ذي الحليفة أبيار علي وتحرم منها. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة تضاعف في المسجد الحرام بمائة ألف، فهل هذا خاص بالفريضة أم يشمل غيرها؟ نقول هذا يشمل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وجاء بكلمة صلاة منكرة فتشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل. كنا مسافرين ونزلنا في استراحة فوجدنا جماعة يصلون في وقت العشاء فظننا أنهم يصلون العشاء فإذا هم يصلون المغرب، وصلى الإمام المغرب ركعتين ونحن دخلنا بنية العشاء فسلمنا وانصرفنا وهم أتوا بالركعة الباقية. كيف يصلي الإمام ركعتين؟ يعني كأنك تقول لما صلى الإمام ركعتين انفصلتم عنه؟ لا يصلح هذا، لأن الإمام لم ينوي القصر في هذه الصلاة، وصلاة المغرب ليس فيها قصر، وصلاة المغرب كلها أتمام، وحينئذ يلزمكم أن تتموا صلاتكم أربعا فتصلون مع هؤلاء الثلاث، فإذا سلم الإمام تأتون برابعة ما دمتم تصلون أنتم العشاء وهم يصلون المغرب. لكن أسأل، هل صليتم أنتم المغرب؟ واجب الترتيب بين الحاضرة والفائتة، فلا بد أن تصلوا المغرب قبل العشاء، ولا يصلح إنسان أن يصلي المغرب العشاء قبل المغرب. قل يأتي إلى المدرسة كمية من المصاحف ولكنها لا تكفي للطلاب، تقوم إدارة المدرسة بتوزيعها على المدرسين وتسأل الإدارة الحكم في ذلك. الحكم أن هذه المصاحف لم تأتي للمدرسين وإنما هي أتت للطلاب، فتوزع للطلاب بالقرعة، يقرع بين الطلاب ومن خرجت له القرعة فهي له والبقية يشترون لأنفسهم. وأما المدرس فلم تأتي المصاحف له فيما يظهر من سؤال السائل، وحينئذ فلا تحل لهم هذه. من الأسئلة مكررة وكثير منها تتكلم عن تكرار العمرة، وهذا السؤال في كل يوم يأتي، وقد سبق أن قلنا في هذا الموضوع أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة فليس من السنة له أن يخرج إلى الحل لتكرارها سواء كان عنه أو عن غيره، وإنما الأفضل له أن يبقى في الحرم يتعبد لله بأنواع العبادة من صلاة وطواف وقراءة وذكر، لكنه لو عمل هذا العمل وذهب إلى خارج الحرم وأتى بعمرة فإن هذه العمرة جائزة ولكنها ليست فاضلة. يقول لي أخت عندها ولد وبنت، وعندما توفي زوجها أخذ الولد جميع تركة والده ولم يترك البنت شيئا، فقلت لها اكتبي المنزل الذي يخصك للبنت فقط، قالت يمكن يكون ذلك حرام. فقلت لها سوف أسأل أهل العلم. الإنسان إذا توفي وخلف زوجة وبنتا وابنا فإن الزوجة لها الثمن والبقية للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا لم يكن للزوج أما ولا أبا، إن كان له أمنا أو أب فلكل واحد منهما السدس، وإذا لم يكن لهم ذلك فإن المال يكون للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للولد أن يستأثر بشيء دون أخته، وإنما يقسم الباقي سبعة أقسام، الباقي هو سبعة أثمان يقسم بين هذا الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقول إذا أراد أحد أن أشتري له أشياء وأعطاني مالا وقال لي إذا صرفت أي شيء من مواصلات أو نحوها احسبه عليك، يقول إذا أنا استعملت العربة الخاصة بي في المواصلات فهل يحق لي أن آخذ ثمن المواصلات أم لا؟ وطبعا لم أستطع أن أقول له إن العربية التي حملت البضاعة تخصني لعدم الإحراج. نقول نعم لك ذلك، وتحسب عليه بإجرة المثل حسب ما عليه عرف الناس في مثل استخدام المعروف، مثلا أجرة التاكسي كم هي في المشوار ونحوها، أو أجرة العربية أو السيارة التي تنقل البضاعة ونحوها، تحسبها عليه ولا شيء فيه، لأن هذا هو ماله وهو كلفك أن تقوم بهذا الشيء نيابة عنه، ليس تبرعا منك وإنما بأجرة. هذا يسأل عن تقصير الشعر في العمرة والحج، نقول التقصير له ثلث عجر الحلق، فالحلق أفضل ثلاث مرات بالنسبة للتقصير، لكن التقصير المطلوب هو تعميم الشعر بالتقصير، لا كما يعمله بعض الناس أن يقصر شعيرات من ناحية من رأسه. الله تبارك وتعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم لا بعضها، فينبغي أن يعمم شعر الرأس بالتقصير ولو لم يكن من كل شعرة، لكنه يعم جهات الشعر أو جهات الرأس. وعلى كل، فالإنسان الذي عمل هذا الشيء يحصل له التقصير بهذا، لأن بعض أهل العلم يرى ذلك، لكن مستقبلا عليه أن يتنبه لهذا الأمر. يقول أنا أعمل إماما وخطيبا لمسجد، وفي نفس الوقت أعمل عضوا للجنة الزكاة التي لا تخضع لوزارة الأوقاف، فهل يجوز لي أن أستقل بشيء من الزكاة؟ نقول نعم، لأنك من العاملين عليها، فالمسؤول عن جمع الزكاة له أن يخصص لكم شيئا من مال الزكاة مما تقومون به من عمل لجبايتها وجمعها من الناس وتوزيعها على المستحقين. نقول هل يصح نكاح لمن لا يصلي؟ نقول النكاح إذا كان نكاحا لمسلمة فلا بد أن يكون زوجها مسلما، والإنسان الذي لا يصلي ليس بمسلم، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعلى هذا فلا يجوز تزويج غير المصلي، والمرأة التي زوجها لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى معه، يجب عليها أن تبتعد عنه وتفارقه، لأنه لا يحل لها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.